الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف: ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع. ورأينا في الدروس الماضية بيان كون القرآن كلام الله عز وجل وكونه ليس مخلوقا، وذكرنا مذاهب الجهمية في هذا الباب، فقلنا منهم من قال بخلق القرآن صراحة، ومنهم من قال بالوقف، ومنهم من أتى ببدعة اللفظ، ومنهم من قال بالعبارة والحكاية. ورأينا أصول الجهم بن صفوان وفروعه في الدرس الماضي. قال المصنف رحمه الله حرب بن إسماعيل الكرماني قال: ومن لم يكفر هؤلاء القوم والجهمية كلهم فهو مثلهم. ومن لم يكفر هؤلاء القوم والجهمية كلهم فهو مثلهم. فالجهمية كفار، والذي لم يكفرهم كذلك كافر. الجهمية كفار، والذي لا يكفرهم كافر. أولا، لأن الذي لا يكفرهم ارتاب في الأمر، ارتاب في كفرهم، وارتاب في الأصل الذي من أجله حكم بكفرهم. قال الله عز وجل: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وكذلك الذي لا يكفر الجهمية، والذي لا يكفر من قال بخلق القرآن كافر، لأنه كذب الأدلة الشرعية الدالة على كفره، الدالة على كفر من قال بخلق القرآن. قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. سماهم الله كافرين لأنهم كذبوا بالصدق إذ جاءهم. جاء في طبقات الحنابلة، قال الإمام أحمد في أصول السنة رواية مسدد بن مسرهد، قال الإمام أحمد: أوصيكم نفسي بتقوى الله العظيم ولزوم السنة، فقد علمتم ما حل بمن خالفها وما جاء في من اتبعها. بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها، فآمركم أن لا تؤثروا على القرآن شيئا، فإنه كلام الله عز وجل، وما تكلم الله به فليس بمخلوق، وما أخبر به عن القرون الماضية فغير مخلوق، وما في اللوح المحفوظ وما في المصاحف وتلاوة الناس وكيفما قرئ وكيفما يوصف فهو كلام الله غير مخلوق. فمن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ومن لم يكفره فهو كافر. هكذا قال الإمام أحمد: فمن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ومن لم يكفره فهو كافر. وجاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في عقيدة الرازيين، في عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، قال: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. إن كان يفهم الكلام ويفهم معنى قولهم القرآن مخلوق يكفر إن لم يكفرهم. جاء في مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني قال: حدثنا حماد بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن خلف أبو محمد المقري قال: كنا عند مالك بن أنس فسأله رجل: ما تقول في من قال القرآن مخلوق؟ قال زنديق كافر اقتلوه. ثم قال مالك ما سمعت هذا الكلام من أحد غيرك. قال يحيى ثم أتيت مصر فلقيت الليث بن سعد وابن لهيعة فقلت لهما ما تقولان في من قال القرآن مخلوق؟ قالا كافر. قال ثم أتيت الكوفة فلقيت أبا بكر بن عياش فسألته فقال كافر، وكل من لم يقل إنه كافر فهو كافر. قال أبو بكر أيشك في اليهودي والنصراني أنهما كافران؟ فمن شك في هؤلاء أنهم كفار فهو كافر، والذي يقول القرآن مخلوق مثلهما، والذي يقول القرآن مخلوق مثلهما. قال ثم لقيت حفص بن غياث ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وحسين الجعفي وعبد السلام الملائي ووكيع وابن إدريس فقلت لهم ما قال الرجل لمالك؟ فقالوا كلهم كافر. قال ثم لقيت هشيم وعلي بن عصام ويزيد بن هارون فسألتهم فقالوا كافر. ثم قدمت المصيصة فلقيت عبد الله بن المبارك وأبا إسحاق الفزاري ومخلد بن حسين وعلي بن بكار فسألتهم وقالوا كافر. قال ثم أتيت الشام فلقيت الوليد بن مسلم فسألته فقال كافر. محل الشاهد هو قول أبي بكر بن عياش، قال وكل من لم يقل إنه كافر فهو كافر، ثم قال أيشك في اليهودي والنصراني أنهما كافران؟ قال فمن شك في هؤلاء أنهم كفار فهو كافر. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال وقال هارون يعني الفروي القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في الواقفة فهو كافر. وجاء في تاريخ بغداد أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على بشر بن أحمد الإسفرايني قال لكم أبو سليمان داود بن الحسين البيهقي بلغني أن الحلواني الحسن بن علي قال إني لا أكفر من وقف في القرآن فتركوا علمه. لما توقف في تكفيري، لما لم يكفر من توقف في القرآن تركوا علمه. قال أبو سليمان سألت أبا سلمة بن شبيب عن علم الحلواني قال يرمى في الحش. قال أبو سلمة من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر، من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر. حينئذ من كان كفره كفرا بينا مثل هذه المسائل من لم يكفره حكم بكفره. فالمسألة سلفية قديمة، المسألة سلفية قديمة، فحينئذ لا وجه للتشنيع على من أبان الحق وأظهره في قضية كفر من لم يكفر المشركين، أو قال يعذرون بالجهل، أو قال يعذرون بالجهل. من حكم بكفر هؤلاء أصاب الحق، وقال الذي يوافق الكتاب والسنة وعقيدة السلف. هكذا من قال بكفر من لم يكفر المشركين أو كفر من عذر المشركين بالجهل فحينئذ أصاب الحق ووافقه، ولا داعي ولا وجه للتشنيع عليه البتة. فالمسألة سلفية قديمة. وفي هذه القضية كفر من قال بخلق القرآن قد يكون في هذه المسألة نوع غموض على العامة، ومع ذلك انظر إلى شدة السلف في مثل هذه القضايا، فما بالك بمن صرف العبادة لغير الله عز وجل وأشرك معه غيره في الألوهية والربوبية. فحينئذ كفر من لم يكفر مثل هذا متعين، كفر من توقف أو شك في كفر هؤلاء المشركين الذين يصرفون العبادة لغير الله ويعبدون غيره متعين. ولعل هذه المسألة تأتي في مواطن أخرى والله أعلم. جاء في الإبانة الصغرى قال ابن بطة ثم من بعد ذلك أن تعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، فيه معاني توحيده ومعرفته وآلائه وصفاته وأسمائه، هو علم من علمه غير مخلوق، وكيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع كان، في السماء وجد أو في الأرض، حفظ في اللوح المحفوظ وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان مرسومة أو في حجر منقوشة، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو شك أو قال بلسانه وأضمره في نفسه فهو كافر حلال الدم بريء من الله والله منه بريء، ومن شك في كفره أو وقف عن تكفيره فهو كافر فحينئذ من لم يكفر من قال بخلق القرآن بعد هذا البيان فهو كافر لا شك في كفره، وأكثر منه من لم يكفر من صرف العبادة لغير الله واستغاث بالمقبورين والأموات في شدائده أو حتى في رخائه، من استغاث بغير الله وصرف الدعاء والعبادة لغير الله عز وجل فحينئذ يكون كافرا، ومن شك في كفره أو قال يعذر بالجهل كذلك هو كافر لا شك في ذلك. والمسألة سلفية قديمة غير محدثة ومن شنع في هذا الباب فهو جاهل بدين الإسلام، جاهل بالتوحيد، لم يشم رائحة التوحيد ولم يعرف دين الأنبياء والمرسلين قط. إذن قال حرب: ومن لم يكفر هؤلاء القوم والجهمية كلهم فهو مثلهم. ثم قال بعد ذلك: وكلم الله موسى تكليما، وناوله التوراة من يده إلى يده، ولم يزل الله متكلما عالما، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: وكلم الله موسى تكليما، قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، والذي يؤكد بالمصدر هنا يمتنع لغة أن يحمل على المجاز، هكذا عند أرباب البلاغة وعند أرباب اللغة، ما أكد بالمصدر أو أكد بالمفعول المطلق فحينئذ يمتنع حمله على المجاز، هذا لا شك أنه حقيقة لا يمكن أن يحمل على المجاز بأي حال من الأحوال. وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. ولذلك يقال أن الفراء جاءه أحد الجهمية وقال له: لماذا لا تغير، وكلم الله موسى تكليما، لماذا لا تغير الإعراب وتقرأ وكلم الله موسى تكليما، فيكون موسى هو الفاعل. قال: هب أني أجبتك إلى هذا. ماذا نصنع في قوله تعالى: وكلمه ربه؟ هذا يمتنع قلب الأمر فيه وحمل الرب جل وعلا هنا على كونه منصوبا للتعظيم، لا يستحيل في اللغة، لا يقال وكلمه ربه، لا يمكن هذا. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. محل الشاهد قول نبي الله آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه.

هذا هو الكفر، لأنه يزعم أن الكلام مخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك، ويزعم أن مخلوقا يدعي الربوبية، وهذا من أقبح القول وأسمجه. كيف تقول شجر إني أنا الله رب العالمين؟ قال: وقيل له: يا ملحد، هل يجوز لغير الله أن يقول إنني أنا الله؟ نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما، هذا كافر يستتاب، فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء، وإلا قتله الإمام. فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه، هجر ولم يكلم ولم يسلم عليه ولم يصلى خلفه ولم تقبل شهادته ولم يزوجه المسلم كريمته. هكذا هذا مضطرد عند الأئمة. إذا قلنا يقتل، المقصود به قتله للإمام أي للسلطان، فإن لم يقم السلطان بهذا فحينئذ يكتفي المسلم بالهجر، يكتفي بهجره، فلا يكلمه ولا يسلم عليه ولا يصلي خلفه ولا يقبل شهادته ولا يزوجه كريمته. قال: وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: حدثنا أبو طالب قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عمن قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى فقال: يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال أبو عبد الله: سمعت عبد الرحمن بن مهدي في هذه المسألة بعينه يقول: من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فحينئذ من زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما لم يكن مسلما، بحال أنه كذب الكتاب وكذب السنة وكذب إجماع المسلمين. قال هنا: وناوله التوراة من يده إلى يده، وناوله التوراة من يده إلى يده. الله عز وجل كتب التوراة بيده، وهذا ثابت في الأحاديث، وناول التوراة من يده إلى يد نبي الله موسى، وهذا ذكره بعض التابعين، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيمينها، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. قال مسلم: وفي حديث ابن عمر وابن عبده قال أحدهما خط وقال الآخر كتب لك التوراة بيده، كتب لك التوراة بيده. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني 40 سنة. فحج آدم موسى. وفي السنة لعبد الله بن أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خلق الله عز وجل 4 أشياء بيده، وسائر ذلك قال له كن فكان. خلق القلم بيده، وآدم بيده، والتوراة كتبها بيده، وجنات عدن بيده. وجاء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور، انتبه لهذا. قال: وأخرج الطبراني في السنة وأبو الشيخ عن كعب قال: لما أراد الله عز وجل أن يكتب لموسى التوراة قال: يا جبريل ادخل الجنة فأتني بلوحين من شجرة الجنة. فدخل جبريل الجنة فاستقبلته شجرة من شجر الجنة من ياقوت الجنة، فقطع منها لوحين فتابعته على ما أمره الرحمن تبارك وتعالى، فأتى بهما الرحمن فأخذهما بيده، فعاد اللوحان نورا لما مسهما الرحمن تبارك وتعالى، وتحت العرش نهر يجري من نور لا يدري حملة العرش أين يجيء ولا أين يذهب منذ خلق الله الخلق. فلما استمد منه الرحمن جف فلم يجري. فلما كتب لموسى التوراة بيده ناول اللوحين موسى، فلما أخذهما موسى عادا حجارة، فلما رجع إلى بني إسرائيل وإلى هارون وهو مغضب أخذ بلحيته ورأسه يجره إليه، فقال له هارون: يا ابن آدم إن القوم أو يا ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني الأعراف، ومع ذلك إني خفت أن آتيك فتقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تنظر قولي. فاستغفر موسى ربه تبارك وتعالى واستغفر لأخيه وقد تكسرت الألواح لما ألقاها من يده. وفي مجموع الفتاوى قال ابن تيمية: وأما قوله ناولها بيده إلى يده فهذا مأثور عن طائفة من التابعين، وهو هكذا عند أهل الكتاب. والله تعالى أعلم. والحاصل أننا رأينا هنا جملة من القضايا التي فارق فيها أهل السنة الجهمية، التي خالفت فيها الجهمية ومرقوا عن الدين بسبب مخالفتهم. رأينا جملة من الأصول وجملة من القضايا التي بينها المصنف هنا في عقيدته. أولها قضية الإيمان، بين المصنف رحمه الله أن الإيمان قول وعمل ونية وموافقة للسنة، وهذا رأيناه من بداية هذه العقيدة. أما الجهمية رأينا أنهم يقولون الإيمان معرفة، ورأينا أن عذاب القبر حق كذا في هذه العقيدة أيضا، ورأينا الجهمية ينكرونه كذلك. رأينا في هذه العقيدة في عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله رأينا قضية منكر ونكير، ورأينا أن الجهمية ينكرون ذلك، ورأينا كذلك في هذه العقيدة أن الجنة والنار مخلوقتان ولا يفنيان، ورأينا الجهمية ينكرون ذلك ويقولون بفناء النار أو بفناء الجنة والنار. هذا أو ذاك، من قال بفناء الجنة والنار فهو جهمي، أو قال بفناء الجنة فقط فهو جهمي، أو قال بفناء النار فقط فهو جهمي. كذلك رأينا في هذه العقيدة علو الباري جل وعلا واستواءه على عرشه، ورأينا أن الجهمية ينكرون ذلك، ورأينا إثبات الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه وأثبتها له النبي وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وتلقتها الأمة بالقبول، ورأينا أن الجهمية يحرفون ويعطلون ويؤولون ويفوضون في الصفات فيعطلون الباري عن صفاته ويكذبون الصفات الواردة في الكتاب وفي السنة، ورأينا كذلك أن القرآن كلام الله، ورأينا أن الجهمية يخالفون في ذلك، فهم تارة يقولون بخلق القرآن، وتارة يقولون بالوقف، وتارة يقولون ببدعة اللفظية، وتارة يقولون بالعبارة والحكاية. هنا أورد كلاما لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية، وهو كتاب نفيس. سأذكر هنا كلاما له يبين الأصول التي من أجلها كفر الأئمة الجهمية، الأصول التي من أجلها كفر الأئمة الجهمية، لأن الجهمية هذه فرقة سوء، وهي شر الفرق، شر الفرق على الإطلاق. فتنبه لكلام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله وتأمله، لأن تكفير السلف للجهمية تكفير معلل، ليس بالتشهي ولا بالتمني، وإنما هو معلل وجدت في الجهمية علل استحقوا بها أن يكفروا فكفرهم السلف. وتفهم بهذا أن هذه الأقوال وهذه العقائد متى ما وجدت في غيرهم، إذا ما وجدت في غيرهم قيل بكفرهم كما قيل بكفر الجهمية سواء بسواء. قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتاب الرد على الجهمية، قال: ناظرني رجل ببغداد منافحا عن هؤلاء الجهمية، فقال لي: بأي حجة تكفرون هؤلاء الجهمية وقد نهي عن إكفار أهل القبلة؟ بكتاب ناطق تكفرونهم أم بأثر أم بإجماع؟ فقلت: ما الجهمية عندنا من أهل القبلة، وما نكفرهم إلا بكتاب مسطور وأثر مأثور وكفر مشهور. أما الكتاب فما أخبر الله عز وجل عن مشرك قريش من تكذيبهم بالقرآن، فكان من أشد ما أخبر عنهم من التكذيب أنهم قالوا هو مخلوق كما قالت الجهمية سواء.

ذكرنا هاهنا اليد مع ذكر الأيدي في المبايعة بالأيدي، فقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ويستحيل أن يقال يداه مبسوطتان نعمتاه، فكأن ليس له إلا نعمتاه مبسوطتان، لا تحصى نعمه ولا تستدرك. فلذلك قلنا إن هذا التأويل محال من الكلام، فضلا أن يكون كفرا. تأمل هنا، تأمل كل هذه التأويلات التي يذكرها عثمان بن سعيد هنا، نفسها تأويلات الأشاعرة في هذا الزمان. قال: ونكفرهم أيضا بالمشهور من كفرهم أنهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى وجها ولا سمعا ولا بصرا ولا علما ولا كلاما ولا صفة إلا بتأويل ضلال افتوضحوا وتبينت عوراتهم. يقولون سمعه وبصره وعلمه وكلامه بمعنى واحد، وهو بنفسه في كل مكان وفي كل بيت مغلق وصندوق مقفل، قد أحاطت به في دعواهم حيطانها وأغلاقها وأقفالها، فإلى الله نبرأ من إله هذه صفته. وهذا أيضا مذهب واضح في إكفارهم. ونكفرهم أيضا أنهم لا يدرون أين الله ولا يصفونه بأين الله، والله قد وصف نفسه بأين ووصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، وإني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ويخافون ربهم من فوقهم، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ونحو هذا. فهذا كله وصف بأين، ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأين، فقال للأمة السوداء: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. والجهمية تكفر به، وهذا أيضا من واضح كفرهم. والقرآن كله ينطق بالرد عليهم، وهم يعلمون ذلك أو بعضهم، ولكن يكابرون ويغالطون الضعفاء، وقد علموا أنه ليس من حجة أنقض لدعواهم من القرآن غير أنهم لا يجدون إلى رفع الأصل سبيلا، مخافة القتل والفضيحة، وهم عند أنفسهم بما وصف الله به فيه نفسه جاحدون. قد ناظرنا بعض كبرائهم وسمعنا ذلك منهم منصوصا مفسرا، ويقصدون أيضا بعبادتهم إلى إله تحت الأرض السفلى وعلى ظهر الأرض العليا ودون السماء السابعة العليا، وإله المصلين من المؤمنين الذين يقصدون إليه بعباداتهم الرحمن الذي فوق السماء السابعة العليا وعلى عرشه العظيم استوى وله الأسماء الحسنى تبارك اسمه وتعالى. فأي كفر بأوضح مما حكيناه عنهم من سوء مذاهبهم ما زاد ماني وشمعلة الزنديقاني. قال أبو سعيد: فقال لي المناظر الذي ناظرني: أردت إرادة منصوصة في إكفار الجهمية باسمهم، وهذا الذي رويت عن علي رضي الله عنه في الزنادقة. انظر إلى هذا الذي يقوله، هو نفسه الذي يقوله أهل هذا الزمان إذا ذكرت لهم طائفة أخرى غير الجهمية، قال لك: لا، هذا كلام سلفي بالجهمية. هنا نفس هذا الذي ناظر عثمان بن سعيد الدارمي قال له: لا، كلام علي في الزنادقة وليس في الجهمية. ويقول لك أهل هذا الزمان ممن لا يفهم، يقول لك: لا، كلام السلف في الجهمية وليس في الأشاعرة. قال هنا، قال عثمان بن سعيد: فقلت: الزنادقة والجهمية أمرهما واحد ويرجعان إلى معنى واحد ومراد واحد، وليس قوم أشبه بقوم منهم وبعضهم ببعض، وإنما يشبه كل صنف وجنس بجنسهم وصنفهم، فقد كان ينزل بعض القرآن خاصا في شيء فيكون عاما في مثله وما أشبهه. هكذا العبرة بوجود الأقوال التي حكم الأئمة على قائلها بالكفر، ليست العبرة بأن يسمي هذا الشخص نفسه جهميا، لا، حتى وإن سمى نفسه سلفيا لا يفرق الأمر، لو قال أنا سلفي ثم قال بخلق القرآن يأخذ حكم الجهمية سواء بسواء، سمى نفسه أشعريا، سمى نفسه، يسمي نفسه ما يشاء، إذا وجد فيه هذا الناقض الذي به كفر السلف قائله فحينئذ يحكم عليه بما حكم السلف على قائل ذلك القول سواء بسواء. قال هنا،